قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. قال رحمه الله: باب الحيض. باب بالتنوين وعدمه. الحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض، وحائضة إذا جرى دمها. وتحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة. ويسمى أيضا الطمث والعراك والضحك، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام إزالة النجاسة، أتبعه بذكر أحكام الحيض، لأن الحيض أيضا من ضمن النجسات التي يجب التطهر منها، إلا أنه عقد له باب خاص لأن له أحكاما خاصة تختلف عن غيره من سائر النجاسات، لأنه يجب الغسل منه ويحرم بسببه أشياء ويجب بسببه أشياء كما سيأتي بيانه. ثم إن المصنف رحمه الله قال هنا باب الحيض، وهذا الباب يشتمل أيضا على غير الحيض، يشتمل على أحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، لكن الأعظم منه هو باب الحيض، ولذلك المصنف رحمه الله اكتفى بالأهم وهو الحيض. وإلا فالمصنف رحمه الله بين أيضا أحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، لأن أنسب باب لها هو هذا الباب، لأن العلاقة بين الاستحاضة والنفاس والحيض علاقة ظاهرة، بأنها كلها دماء تخرج من المرأة، وبينها تشابه في كثير من الأحكام، وهذا هو آخر أبواب الطهارة. ومسائله مهمة جدا، وكان أهل العلم يعتنون بهذا الباب لكثرة مسائله ودقة مسائله ولكثرة الخلاف في مسائله. ولذلك يقول الإمام أحمد: قمت في الطهارة 9 سنين في الحيض، قمت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. إذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله جلس في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمه، فما باله يعني، فما رأيكم وما بالكم بغيره، آسيا وطلاب العلم مثالنا في مستواهم فيه ضعف. فهذا يعني يدل على أهمية هذا الباب ودقة مسائله وكثرة أحكامه، مما يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الباب عناية خاصة. قال: باب الحيض. باب بالتنوين وعدم، كما تقدم في غيره من الأبواب وتقدم الكلام عليها، فلا حاجة إلى أن يعاد. قال: الحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. المصنف رحمه الله لما عقد هذا الباب أراد أيضا يبين معنى الحيض في اللغة وفي الاصطلاح، وسيأتي أيضا مع الاستحاضة والنفاس، كل ذلك في اللغة وفي الاصطلاح. وقبل هذا أبين أن أحكام الحيض في الجملة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يسألون تعالى المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. وكذلك ثبت في السنة في أحاديث كثيرة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة بنت جحش، وحديث أم سلمة، حديث ميمونة، وحديث أخرى كثيرة ثبت فيها أحكام الحيض. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مسائل من أحكام الحيض، كإجماعهم على أن الحائض لا تصلي، وإجماعهم على أن الحائض لا تقضي الصلاة وإجماعهم على أن الحائض لا تصوم وإجماعهم على أن الحائض أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم وإجماعهم على أن الحائض لا يصح منها طهارة وغير هذه من الأحكام التي أجمع عليها أهل العلم من أحكام الحيض. فقال الحيض لغة السيانات، الحيض في اصطلاح أهل اللغة السيانات، ولذلك يقول القاضي هذا الوادي إلى ساد، ولذلك سمي الحيض حيض لسيرانه لأنه يسيل من المرأة. فالعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي علاقة ظاهرة، وهو السيلان في كل، وهو السيلان في كل. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها، جرى بمعنى سالة. وتحيضت يعني قعدت أيام حيضها عن الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة تحيضي في علم الله ستا أو سبعة، لأن ستة أيام وسبعة هو غالب حيض النساء. فقال في الشاهد قول النبي عليه الصلاة تحيضي في علم الله، يعني اجلسي عن الصلاة هذه الأيام التي هي أيام الحيض غالبة تحيضي. الشاهد من هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي، ولذلك قال المصنف يقال وتحيضت يعني قعدت أيام حيضها عن الصلاة، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام تحيض في علم الله ستا أو سبعا. قال ويسمى أيضا الطمت والعراق والضحك، هذه أسماء، وله أسماء أخرى، يسمى الدراس، ويسمى أيضا النفاس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما وصلت سلف في حجة الوداع حاضت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي، فقال لها ما شأنك؟ فقالت يا رسول الله إني نفس، تعني أنها حائض ولا تعني النفاس والولادة، لأنها رضي الله عنها لم تحمل ولم تلد رضي الله عنها. فللحيض أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، والضحك من أسمائها. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم وزوجه سارة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت يعني حاضت بعد أن انقطع عنها الحيض لكبرها، هذه قول من أقوال المفسرين، وإلا الأشهر من أقوال المفسرين أنها ضحكت استنشرت، وضحكت الضحك المعروف، لكن بعض المفسرين فسر قوله سبحانه وتعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق يعني حاضت، فلما حاضت هذه أمارة ودليل على أنها يمكن منها الحمل، لأن التي لا تحيض للإياس هذه لا تحمل، هذه لا تحمل، إنما التي يمكن أن يكون منها الحمل هي من تحيض، أما التي أيست إنها لا تحيض، بلغت سن الإياس فإنها لا تحيض. لكن هذه آية ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء قال له كن فيكون. ولذلك قالت مستغربة أعلد وأنا عجوز، وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب، لكن الله سبحانه وتعالى خالف ما جرت به العادة، الله على سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما خلق آدم من غير أم ومن غير أب، كما خلق حواء من ضلع آدم، وكما خلق عيسى من أم من غير أب، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. قال وهو شرع، لما انتهى المصنف رحمه الله من تعريفه في اللغة شرع في بيان معناه باصطلاح أهل العلم، قال وهو شرع دم طبيعة وجبلة، يعني جبل الله النساء عليه وطبع الله سبحانه وتعالى النساء عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما نفست حاضت وتأثرت وخشيت أن حيضها يؤثر على حجها، فبكت رضي الله عنها من شدة حرصها على الحج، وخشيت أن حيضها يؤثر على حجها بالإبطال أو بنقصان الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمنها وقال إن هذا شيء قد كتبه الله على بنية آدم، اصنعي ما يصنع الحال غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، أجراه الله سبحانه وتعالى وجعله خلقة وجعله جبلة وجعله طبيعة في النساء أن النساء يحيض. قال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يخرج من قعر الرحم المرأة، يخرج من قعر الرحم، وقولنا من قعر الرحم لم يقله المصنف من أجل إخراج إيش الاستحاضة، لأن الاستحاضة يخرج من إيه من أدنى الرحم، فهذا فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، أن الحيض دم يخرج من قعر رحم المرأة، وأما الاستحاضة فهو دم يخرج من أدنى رحم المرأة، يعني من فم الرحم، من عرق يسمى العاذل، من عرق يسمى العاذل، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما يأتي من الدروس عندما نصل إلى محله إن شاء الله من كلام المصنف. دم طبيعة وجبلة الخيه الرحم من يخرج من قعر الرحم. يعتاد أنثى، يعني يعتاد أنثى يأتيها ويعاودها، يأتيها كل شهر من النساء من تحيض يوم وليلة، ومنها من تحيضات أيام، ومنها أسبوع أو ست أيام أو سبعة، وهذا غالب حيض النساء أن تحيض ستة أو سبعة، ومنها ما يصل بها الحيض إلى 15 يوما أو 10 أيام أو 12. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بيان أقل الحيض وبيان أكثر الحيض عند الحنابلة رحمهم الله وعند غيرهم. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعتاد أنثى إذا بلغت، فالحيض هو علامة على بلوغ الأنثى، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة، فإذا حضت المرأة فإن ذلك دليل على بلوغها، دليل على بلوغها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام، هذا دليل على أنها بالغة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أناط الحكم بعلامة من علامته البلوغ، وهي أهم علامات البلوغ هي الحيض بالنسبة للنساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا نهى المرأة أن تصلي الحائض إلا بخمار، إذا بلغت المرأة المحيض فلا صلاة لها إلا بخمار، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعني في أوقات معلومة تعلمها المرأة، إما من أول الشهر أو من آخره أو من أوسطه، هذا الغالب، وإلا بعض النساء قد يعني لا يكون لها قاعدة ثابتة، فقد تتقدم عادتها وقد تتأخر عادتها، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بذلك من أحكام فيما يأتي إن شاء الله من الدروس. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة لحكمة، ما هذه الحكمة؟ هي تربية المولود، تربية الولد وغذائه، لحكمة غذاء الطفل وتربيته، لحكمة غذاء الطفل وتربيته. ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها، ولذلك يقول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، ولذلك الحامل لا تحيض عند بعض أهل العلم، فما هو مذهب الحنابلة، وعند بعضهم أن الحامل تحيض، أن الحامل تحيض، فمن قال إن الحامل لا تحيض فما تراه الحامل من دم فإنه دم فساد، لا تترك له صلاة ولا تترك له صيام. وأما من قال إن المرء إن الحامل أيضا تحيض، وإن كان هذا نادر لكن قد يحصل منها الحيض، فإنه يترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة والصيام وقضاء الصيام بعد ذلك وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الحيض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، والطب الحديث يذهب إلى أن الحائض لا يمكن أن تحيض، الطب يذهب إلى أن الحائض لا يمكن أن تحيض، فهذا يؤيد قول الحنابلة، ومن قال بقوله من أن الحاملة لا تحيض، فما تراه الحامل من دم فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك له صلاة ولا صيام. وسيأتي الكلام على هذه إن شاء الله فيما يأتي. ولذلك إذا حملت المرأة انصرف هذا الدم إلى غذاء الطفل، ففترة حملها وفترة رضاعها لا تحيض المرأة، ما أين يذهب هذا الدم؟ يذهب غذاء لهذا الطفل، وهذه حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المرأة خالية من ذلك من الحمل ومن الرضاع، فإن هذا الدم يخرجه الله سبحانه وتعالى، لأنه فضله وزائد، وبقاؤه في جسم المرأة يضر بها. ولذلك إذا بلغت المرأة سن الإياس قطعه الله سبحانه وتعالى عنها، لكن ما دام أنها في وقت يمكن حملها فإن هذا الدم لا يزال باقي فيها، فإن حملت انصرف هذا الدم إلى غذاء الطفل، وإن لم تكن حاملة ولا مرضعة فإنه يستمر كعادته في الخروج. نعم. والحيض يمنع أشياء. نعم، لا، الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. يمنع أشياء بمعنى أنه يحرم على المرأة فعل هذه الأشياء التي يمنعها الحيض، كما أنه يوجب على المرأة أشياء، سيأتي بيان ذلك الله معه. الغسل له أي للحيض، فلا يصح لقيام موجبه، ولا يمنع الغسل لجنابة أو نحو إحرام بل يسن. نعم، قال يمنع أشياء، الحيض يمنع أشياء، يمنع الغسل له أي للحيض، يعني أنه لا يصح أن تغتسل غسل الحيض الواجب عليها والحيض لا زال مستمرا. متى يصح منها غسل الحيض؟ إذا انقطع الحيض، إذا انقطع الحيض عند ذلك يصح الغسل بل يجب عليها. لكن لو أن المرأة قالت قبل أن ينقطع الحيض قالت أريد أن أغتسل غسل الحيض حتى إذا انقطع الدم لا أحتاج إلى غسل، هل يصح منها؟ لا يصح منها، فلا يصح الغسل منها حتى ينقطع الدم تماما، لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. الله سبحانه وتعالى علق الاغتسال والتطهر بانقطاع الدم، انقطاع الدم هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه. فلا يصح لقيام موجبه، يعني فلا يصح الغسل لقيام موجبه. موجب الغسل ما هو؟ خروج الدم. فهل يصح مع استمرار هذا الموجب والحدث وهو الدم؟ لا يصح حتى ينقطع تماما. ومثله الرجل، هل يصح للإنسان أن يستنجي والبول لا يزال يخرج منه لم ينقطع؟ هل يصح؟ لا يصح من الاستنجاء. والاستنجاء هل يصح؟ لا يصح. فلو استنجى ثم خرج منه قطرات من البول هل يصح منه؟ فلا يصح. ومثله أيضا الحيض، لا يصح من المرأة غسل حتى ينقطع الحيض انقطاعا تاما وترى علامة الطهور، وترى علامة الطهور، والنساء يعرفن الطهور. نعم. قال ولا يمنع الغسل لجنابة، لكن هل يمنع أن تغتسل المرأة عن جنابة وعليها حيض؟ لا يمنع، لا يمنع، لكن لو لم تغتسل عن الجنابة وأخرته حتى تطهر من الحيض وتنوي بغسلها ما عليها من جنابة وما عليها من حيض أجزأها ذلك أم لا؟ يجزئها ذلك كما تقدم معنا في كتاب الغسل، في كتاب الغسل. لكن المصنف يقدر لو أن امرأة أجنبت فبعدما أجنبت حاضت مباشرة فقالت أنا أريد أن أغتسل عما علي من جنابة، فهل يصح منها الغسل؟ يصح، يصح منها الغسل. وكذلك يصح الغسل أيضا لمن أرادت أن تحرم، لو أرادت أن تحرم عليها حيض وعليها نفاس هل يسن لها الغسل؟ نعم يسن لها الغسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق نفست بابنها محمد عند ذي الحليفة في حجة الوداع، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تحرم من الحج كغيرها من سائر النساء. هذا بالنسبة للنفاس. وكذلك بالنسبة للحيض عائشة رضي الله عنها حاضت وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لإهلالها بالحج، لإهلالها بالحج، لأن إهلالها السابق في ذي الحليفة كان إهلالا بالعمرة، كان إهلالا بالعمرة لأنها كانت متمتعة لم تسك الهدي. فلما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرن وأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وتكون قارنة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، فدل ذلك على مشروعية الغسل للحائض وللنفساء. فلذلك الحيض هل يمنع الغسل للإحرام؟ لا، لا يمنعه. فلو أرادت امرأة حال وصولها الميقات أن تغتسل وهي حائل فإنها يصل لها ذلك. وهنا يخطئ كثير من الناس بهذه المسألة وهي مناسك الحج، لكن يحسن يعني بيانها بهذه المناسك، وهي أن بعض الناس يعتقد أو يظن جهلا أن الحائل والنفساء لا يصح منها إحرام. هذا خطأ، لأن الإحرام يصح منها، ويجب عليها ألا تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، لكنها إذا أحرمت وجاءت إلى مكة لا يصح لها أن تدخل المسجد، ولا يصح منها طواف حتى تغتسل. فإذا طهرت اغتسلت من سكنها ثم نزلت إلى البيت وطافت وسعت دون أن تحتاج إلى الخروج إلى الميقات أو إلى الحل. فهذا ما يجب على المرأة. ويمنع الوضوء فلا يصح لما تقدم. ويمنع الوضوء، نعم، إذا منع الغسل فإنه من باب أولى أن يمنع أيضا الوضوء، لأن عيش الوضوء فلا يصح منها أن تتوضأ. ويمنع فعل الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة آية سجدة آية سجدة لقيام المانع بها. نعم، كذلك يمنع الحيض فعل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن المنذر وحكاه الوزير بن عبيرة وحكاه الإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، وابن قدامة صاحب المغني، كل هؤلاء وغيرهم من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الحائض لا يصح منها صلاة، لا يصح منها صلاة، بل ولا يجوز أن تفعل الصلاة حتى ولو كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر، لأن هذه صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الصلاة، والإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة سيأتي في محله من كتاب الصلاة إن شاء الله. ويمنع وجوبها أي الصلاة إجماعا. نعم، بإجماع العلماء على أن هذا حكاه من سبق ذكره من العلم، على أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها، ويمنع وجوبها. ولذلك في حديث عائشة لما سألت الحرورية ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة للمشقة في قضاء الصلاة، لأنها تتكرر وتطول، تتكرر في كل شهر، ولكن الصيام لما كان لا يتكرر ولا يرد على المرأة إلا مرة في السنة شرع قضاؤه، أما الصيام أما الصلاة بنظر لأنها تتكرر في كل شهر خفف الشرع عنها، وهذا مظهر من مظاهر اليسر ورفع الحرج والسهولة في هذه الشريعة المباركة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويمنع فعل صوم إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. نعم، كذلك الحيض يمنع فعل الصلاة، لكن هل يمنع وجوب الصلاة؟ لا يمنع وجوب الصلاة، بدليل أنه يجب عليها القضاء، بل يجب عليها صيام قصدي. نعم، صيام هل يجب عليها صيام؟ نعم، يجب عليها الصيام، بدليل أنه يجب عليها قضاء الصيام. أما الصلاة فإنه يمنع وجوبها، الصلاة يمنع الحيض وجوب الصلاة ويمنع فعل الصلاة، أما الصيام فإنه يمنع فعل الصيام لكنه لا يمنع وجوب الصيام، فالصيام واجب على الحائض لكنه يمنع الحيض فعله، فيجب عليها إذا طهرت أن تقضي الصيام، أن تقضي الصيام. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، فدل ذلك على أنه لا يصح من المرأة صيام ولا يصح منها صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن، ثم بين نقصان العقل ونقصان الدين، قال أما نقصان الدين أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصلي، هذا نقصان في الدين، وأما نقصان عقل فالله سبحانه وتعالى قد جعلت هذه المرأة على النصب من شهادة الرجل، فدل ذلك على أن المرأة ناقصة في عقلها وناقصة في دينها. وعلم منه أنه لا يمنع وجوبه. علم من هذا كون يعني أن الحيض يمنع فعل الصيام، هذا دليل على أنه لا يمنع وجوب الصيام بل يجب قضاؤه لحديث عائشة. نعم الآن. ويمنع فعل طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. كذلك الحيض يمنع فعل الطواف، مثله أيضا النفاس، فإنه يمنع فعل الطواف بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. في رواية: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي الحديث الآخر أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم. وأما وجوبه فباق، يعني وجوب الطواف باق عليها، لكنه تفعله متى؟ إذا طهرت، مثل الصيام. الصيام واجب على المرأة في رمضان، لكن هل يصح فعلها؟ لا، في حال الحيض لا يصح فعله منها في حال الحيض، لكن يجب عليها القضاء. وكذلك بالنسبة للطواف هو واجب عليها، لكن لا يصح منها فعله في حال الحيض، فإذا طهرت فإنها تطوف. فتفعله إذا طهرت، لكن يسقط عنها طواف الوداع على ما يأتي. على ما يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عن الحائض ومن في حكمها النفساء، خفف عنهن طواف الوداع، خفف عنهن طواف الوداع. أما طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الإفاضة فإنه لا يترك، بل يجب على المرأة أن تبقى حتى تطوف. في حديث صفية النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنها حاضت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: إذن فلتنفل، إذن فلتنفل. وفي حديث ابن عباس: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم. ويمنع فعل اعتكاف. نعم، ويمنع فعل اعتكاف. نعم، لأنه لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد، لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، لكن يجوز لها العبور فقط، أما البقاء فلا يصح منها. ومثلها أيضا الجنب كما تقدم معنا في باب الغسل من الجنابة، أن الحائض تمنع من إيه؟ من البقاء في المسجد. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يصح منها اعتكاف في حال الحيض، لأنه لزوم مسجد على وجه مخصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ويمنع وطئا في فرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فدل ذلك على أنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في حال الحيض، أن يأتي امرأته في حال الحيض. الله عز وجل يقول: فاعتزل النساء في المحيض، قالوا في المحيض يعني مكان الحيض، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر، يظهر يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: من أتى حائضا فقد كفر، دليل على أن إتيان الحائض كبيرة من أعظم الكبائر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قد كفر يعني كفرا عمليا لا كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه عقوبة عظيمة، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك والعياذ بالله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. واليهود إذا حضت المرأة اجتنبوها، فلا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يقربونها. والنصارى على عكسهم لا يتورعون من شيء، حتى المجامعة في حال الحيض وأما دين الإسلام وهو دين الحق ودين الوسط جاء وسطا بين الدينين، وشريعة الإسلام جاءت وسط بين الشريعتين، فأباح الإسلام كل شيء إلا الحيض، لأن الوضع في الحيض يترتب عليه أضرارا كثيرة ويترتب وينتج عنه أمراضا عديدة كما ذكر الأطباء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فالأذى يترتب عليه ضرر. وقد ذكر الأطباء أن إتيان المرأة في حال الحيض يترتب عليها أضرارا جسميا ويترتب عليه أضرارا نفسية بالمرأة، فلذلك حرمه الشرع. فالشارع لا يحرم شيئا إلا لما فيه من أضرار ومضاره أكثر من مصلحته، ولا يأمر بشيء إلا لمصلحته، فإن هذه الشريعة المباركة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، بل الشرع كله قائم على هذه القاعدة العظيمة التي ليس مثلها قاعدة في الشرع، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. الفقه كله بل الشرع الشريعة كلها مبنية على هذه القاعدة، بل كلهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدفع للمفاسد القبائح.